فخرج من مجلس الأخوة وقال هذا إلىكم إلى موسى فنسي فلا ربنا لا ولا يمكن الله ولا نفع ولقد قال من قبلكم إن أفتتبعون ربكم فاتبعون وطيعون قال لنا راح عليك حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك أيضا ولا تتبعني فصلت بي قال ابن أم لا تخذ بحيتي ولا بأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامي قال بصوت من بصوري فقبضت وقبض الله رسولي فنبسلوك ذلك سوتي نفسي قال فذهب فإنك بحاجة تقول أمسى فإنك وعد أن تخلف وانظر إلى إلهك الذي وتعالى عاد فلا محل أنه ثم لا ننسي فنهي أمسى إنما إلهكم الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما